شيخ كيف؟ أحضر علي. ومنه قوله تعالى أراغب أنت، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. متى يكون الأمر أو متى تكون صيغة الأمر للتمني؟ الأخ هنا طيب إذا وجه الأمر إلى غير عاقل مثل قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. بارك الله. طيب تخاطب رجلا ليس عنده علم بشيء، كيف تخاطبه في الجملة بالجملة؟ ولا قاضي مثاله قدم زيد، هذا نخاطب الإنسان الذي ليس عنده تصور ولا علم بالشيء، يعني لا نجعل فيه التوكيد. لماذا؟ لأن لو وضعنا التوكيد صار لا حاجة إليه. صحيح، لأن لو أضفنا إليه التوكيد أدوات التوكيد صار لغوا لا حاجة إليه. طيب ومتى يجب التوكيد؟ قل منكراً. مثاله والله إن زيدا لقائما. طيب هذا توكيد كثير، كتب ثلاث مؤكدات إن زيدا قائما. طيب ولكن هذا يجب التوكيد، فإن قوي الإنكار زدنا. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثون، القسم واللام والنون.